بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 131 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ما زلنا في أحكام الأسرة التي تسمى الأحوال الشخصية، وكنا نتحدث في الأسبوع الماضي في أبواب النكاح عن النساء التي يحرم نكاحهن. ذكرنا أن التحريم له أسباب، وهي القرابة والمصاهرة والرضاعة، وأنهينا المحرمات بالقرابة. نسارع ذكرهن لنبذة الدرس الماضي بالحاضر. المحرمات بالقرابة: الأم وأصولها من النساء، والبنت وفروعها من النساء، والأخت من كل الجهات، وبنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، وبنت الأخت كذلك شقيقة أو لأب أو لأم، والعمة وعمة الأب وعمة الأم، والخالة وخالة الأم وخالة الأب. كل هؤلاء النساء يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. طبعا بالعكس، يحرم على المرأة أبوها وأبو أبيها وأخوها وابنها إلى آخره، كله عكس هذا. اليوم نتكلم إن شاء الله عن المحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة أربعة، وهن: أولا زوجة الأب، أول بالقرابة أمك، هي أمك زوجة أبوك، بس أمك هي التي ولدتك، فأبوك ممكن يكون متزوج واحدة ثانية، فهذه الثانية اسمها زوجة الأب، فهي مثل أمك. وهؤلاء الذين سنذكرهم الآن كلهن يحرمن بمجرد العقد. يعني إذا أبوك عقد على امرأة اللي هي ضرة أمك، مجرد العقد عليها صارت كأمك، خلاص حرمت عليك إلى الأبد زوجة أبيك. إذن زوجة الأب واحد، ومثلها زوجة الجد أبي الأب، زوجة جدك يعني ضرت جدتك، يعني جدك متزوج بنتين، واحدة أم أبوك وواحدة ثانية، هي الثانية مثل أم أبوك حكمة، مجرد ما جدك عقد عليها صارت مثل جدتك بالضبط، تحرم عليك. عمل لك بمجرد العقد، هذول اللي عم بذكرهم الآن أنا بمجرد العقد، ما في دخول، ماشي، اللي بدها دخول بعد شهر نبقى عليها. هؤلاء النساء التي سأذكرهن، اللاتي سأذكرهن الآن، زوجة الأب وزوجة الجد أبو الأب وزوجة الجد أبو الأم وزوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت، كل هذول اللي وسيأتي بعضهم، كل هذول بمجرد العقد. لما يجي تبع اللي لا بد من الدخول سأذكر لك. وزوجة الجد أبي الأم، أبو أمك، جدك أبو أمك تزوج واحدة غير جدتك أم أمك، وهكذا، يعني ضرت جدتك أم أمك، وهكذا. ويعبر عن ذلك بزوجات الأصول. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فيدخل في كلمة ما نكح آباؤكم يعني أبوك وجدك وجدك، كل هذول آباء يعتبر. الثاني في المحرمات بالمصاهرة زوجة الابن، مجرد ما ابنك عقد على بنت صارت مثل بنتك على طول، بمجرد العقد. ابنك عقد على امرأة حرمت على أبيه فورا، صارت مثل بنت. وزوجة ابن الابن، زوجة ابن ابنك، زوجة ابنك، زوجة ابن ابنك، وزوجة ابن بنتك، كل هذول مجرد العقد ابن بنتك لأنه أنت جده أو ابن ابنك أنت جده، فمجرد ما الحفيد أو الابن المباشر عقد على بنت صار أبو هذا الرجال أبو أو جده محرم عليها إلى الأبد بمجرد العقد. وهكذا زوجات الفروع، قال تعالى وحلائل أبنائكم، يعني زوجات أبنائكم، فيشرك الابن الابن وابن الابن وابن البنت كل الأبناء دول. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليش قيد رب العالمين أبنائكم الذين من أصلابكم؟ ليخرج منها المتبنى. ومعلوم لديكم أن الإسلام حرم التبني، وكان الإسلام في بداية الأمر كان فيه تبني، بعدين رب العالمين حرم التبني. وهذا له قصة مشهورة، أن زيد بن حارثة كان عمره 10 سنين أو 8 سنين، أخذته أمه لتزور أقاربها في الجاهلية قبل الإسلام، أخذته أمه وهو طفل لتزور أقاربها، فخرج لهم أحد القبائل الجيش من إحدى القبائل فسباه وأخذوا هذا الغلام عبدا، هو حر أصلا، استعبدوه وباعوه، فصار يتنقل في البيع من سوق إلى سوق حتى وصل إلى مكة، فاشتراه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة، السيدة خديجة عمته، اشتراه لعمته وهي وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامله معاملة، طبعا هو صاحب الخلق العظيم، معاملة حسنة. في جماعة من التجار بيعرفوا أبوه وأمه وعيلته، يعني عائلة زيد، وصلوا إلى مكة في يوم من الأيام فرأوه فعرفه، وكان أبوه قد ألف شعرا، في يعني شعر مبكي فعلا حزين جدا في فقدان ولده، وأنه سيمضي عمره وهو يبحث عنه، إما أن يموت وإما أن يجده، وإن مات سيوصي قبل موته لأولاده أن هيك. فلما وصلوا وسلموا على زيد وقالوا له أبوك عم يدور عليه، فأرسل له شعرا أنه أنا بخير وطمن علي كمان. فذهبوا فأخبروه، فجاء أبوه أرسل عمه وأخاه وكذا، أرسلوهم إلى مكة المكرمة، وصلوا إلى مكة وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قبل النبوة. قالوا له أنت ابن سيد الناس وأبوك وجدك وعيلتك تعرف المدح والثناء، قالوا له بدنا منك طلب، قال له اطلبه. قالوا له هب لنا ابننا زيد، شو بدك خود نشتري بالمبلغ الذي تريده. فقال لهم صلى الله عليه وسلم عندي حل أحسن. قالوا ما هو؟ قال نخيره، فإن اختاركم فخذوه مجانا، وإن اختارني فما أنا بتارك من اختارني. قالوا له والله أنصفت عدلت زيادة كمان، يعني هم ما أحد يتوقع أنه ولد مستعبد أنه ما يختار أهله، بس هو حرية وأهله، فخيروا وهن ضامنين على أساسه أنه سيختاره، فقال بل أختاروا هذا الرجل. قالوا له أتختار العبودية على الحرية وعلى أهلك؟ قال له نعم، لقد رأيت من هذا الرجل ما لم أره من أحد، وما أنا بالذي أختار عليه أحدا، لا أبي ولا أمي صلى الله عليه وسلم. شو الأخلاق، شو الأخلاق، عن جد شيء يعني ببكي فعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجبر بخاطره، ذهب إلى أمام الكعبة المشرفة ونادى في قريش، قال لهم يا معشر قريش إن زيد بن حارثة ابني يرثني وأرثه. فطابت نفوس أهله وذهبوا وتركوه راحوا، فسوى ابنه تبناه، يعني حرروا وتبناه، فهذا التبني كان موجود. فرب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يحرم التبني. طبعا أنت لما يكون عندك ابن بالتبني مثل ابنك بالنسب كان، يعني أول، فإذا تزوجت بنت زوجته لابنك، إذا ابنك طلق امرأة وتزوجت بنته كبيرة عند العرب، عند العرب كيف تتزوج زوجة ابنك؟ هذا ابنك كان، كيف تتزوج حتى لو طلقها؟ يعني فأراد الله أن يقطع موضوع التبني قطعا باتا عن طريق مباشر عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج زينب بنت عمته، هي متزوجة كان زيد بن حارثة، وعارف أنه هو زيد بده يطلقها بالوحي أن زيد سيطلقها وأن رسول الله سيتزوجها. صار زيد يشتكي، هي كانت تخفر عليه، هي لأنه بنت نسب وهو أصلا عبد، بس هو أصلا حر مسكين بس تعبده، فكانت تخفر عليه هو يصبر ويطايا، يقول له يا رسول الله زينب عم تعمل وتعمل، يقول له اصبر اتقي الله واصبر. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيصبر، يعني سبحان الله. قال له رب العالمين وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. صعب جدا أن الناس يقولوا عنه تزوج زوجة متمناه، بس حكم رب العالمين بده ينفذ. فطلقها المهم زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فهي الحكم هذا. لذلك رب العالمين قيد زوجة الإبل بإيش؟ الذين من أصلابكم، ليخرج المتبنى. طبعا التبني تحرم في الإسلام، صار حرام إلى يوم القيامة، ولا يرث ولا يورث ولا يجوز أصلا تسجيله عند الحكومة على أنه ابن شرعي، لا يجوز، لأنه هذا في حقوق العباد وفي ظهور العورات. المتبنى تأخذ أجر إذا مو تبني، بس تربيه تربية، واحد يتيم ربيته ببيتك الله يجزيك الخير، تربيه تأخذ أجر، بس لا تسجل على اسمك واحد، ولا يظهر على عورات الناس اثنين. فإن رضع من زوجتك وهو في سن المجاعة، قال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، يعني عمره أقل من سنتين، كان عمره أقل من سنتين لما أنت أخذته ربيته ورضع من زوجته، تمام، صارت أمه، أولادك كلهم وبناتك صاروا أخوانه وأخواته، ما في مشكلة يتربى عندكم، بس لا يرث ولا يورث. أما إذا جئت به كبيرا فوق السنتين، فلما يبلغ ولا قبل البلوغ لما يبدأ يفهم بالنساء، لا يجوز لا أن يرى زوجتك ولو كانت مربيته زي أمه، لا يجوز لا أن يرى شعرها ولا صدرها ولا يديها ولا كذا ولا بناتك، لأنه مو قريبته، ولا يخلون بهن. وهذا الشرع مقدم هو. فقال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أم الزوجة، أم الزوجة أيضا يعني حماتك، نسموها هنا بالسعودية عمتك، عمتك لولا حماته، شو بيقولولا حماته، خلص حماته، لأنه في ناس بتذكر بيقولوا من عمته صح، بس هي العمة في اللغة والفقه هي أخت الأب، فمشان ما نتشوش الحماية، كل العالم تعرف حماية، مظبوط، الحماية اللي هي أم الزوجة. فمجرد ما عقدت على البنت صارت أم حماتك إلى يوم القيامة، زوجتها دخلت فيها ما دخلت فيها، طلقتها ما طلقتها، أمها كأمك بمجرد العقد. فأم الزوجة لا يجوز نكاحها. وقال تعالى وأمهات نسائكم، هذول الثلاثة اللي حكيناهم شو هن؟ زوجة الأب وزوجة الابن والفروع والأصول طبعا طبعا، وأم الزوجة، كلهم هذول بمجرد العقد. الرابعة من المحرمات بالمصاهرة، هي لا بد لها من الدخول سيدنا، هي الرابعة، وهي بنت الزوجة، بنت الزوجة التي تسمى بالفقه الربيبة. فإذا كان امرأة عندها بنت ومات زوجها أو طلقها فتزوجها شخص آخر، يعني أنت تزوجت امرأة وهي أصلا عندها بنت من غيرك، هي وبنتها جايين عندك، تزوجت الأم، فهل تجوز هذه البنت؟ إذا عقدت على الأم عقد، عقدت على الأم عقد بدون دخول، حصل العقد وطلقت الأم، يجوز أن تتزوج البنت، ماشي؟ أما إذا دخلت بالأم حرمت البنت، بينما تبع الأم بالعكس. لذلك يقولون قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. القاعدة لازم تحفظها. فلذلك قال الله تعالى يعني بنت الزوجة الربيبة تحرم على زوج أمها، بس بشرط أنه لا تنشأ الحرمة إلا بالدخول بالأم. فممكن واحد يعقد على الأم بعدين يشوف بنتها تعجبه وطلع الأم يتزوج بنت، ممكن ما بتصير. واحد رايح يخطب لأبنه تزوج هو عجبته، هم جماعة تزوجوا، قال له ابنه هي بده يبر أبوه، ما في مجال. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح الآية تمام. بس سؤال رب العالمين وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني ربيبتك اللي عم تتربى عندك والبيت. طيب إذا ما عم تتربى عندك، إذا كانت ربيبتك يعني أنت تزوجت امرأة عندها بنت والبنت عم تتربى بيت جدتها مو عندك، هل يجوز؟ لا. طيب ليش قال وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال هذا في حجوركم أي من باب الأغلبية، يعني على الغالب تكون البنت مع أمها، وفيها تضمين حث وترغيب للمؤمنين الذين يتزوجون النساء أن يربي لها بنتها معه، يجبر بخاطرها ما يفرق بينه وبين بنتها. طبعا في قول لبعض الصحابة منهم سيدنا علي بيقول لك هذا اسمه فاقد الشرطين، سيدنا علي أخذ القول الثاني وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن لم تكن في حجره يجوز أن يتزوج الأم بنتها، عن سيدنا علي يسميه فاقد الشرطين، إنه رب العالمين حط شرطين مع بعض في الحجر ودخل أمها. فسيدنا علي يقول إذا فقد أحد الشرطين يجوز له أن يجمع بين الأم وبنتها اللي ما تربت بحجر، بس مخالف يعني لجمهور المسلمين، جمهور العلماء مخالف، بس حبيت لكم إياها كمعلومة إذا قرأتوها ما تفاجئوا فيها، لأنه أحيانا بنصدم الواحد، فعم بعطيكم تطعيم أنا عشان ما تصدموا يعني. يجوز الأخذ برأي سيدنا علي؟ لا، مخالف للجمهور، بس يعني علم، يعني علم. تمام سيدي؟ ما عاد في غيره هلا هي؟ اه سيدنا ابو عمر ما عاد في غيره هلا هي؟ يلتقي بقول سيدنا علي فيها. اه سيدي وربائبكم اللاتي في حجوركم، اذا في حجوركم اي على الغالب انها تتربى في حجر امها او في حجر زوج امها، او فيه ترغيب ضمني انه ربي البنت مع امها تاخذ اجر وثواب، إذا هذا لابد من إيش؟ من الدخول بالأم. خلصنا من المحرمات بالمصاهرة، تلينا الآن المحرمات بالرضاع. طبعا في قواعد يعني مش سهل عليك أنا عملية الرضاع للمحامة العوام يخطئون فيها، سهل جدا مشان ما تلخبط حالك. تتخيل أنت شخص رضع من امرأة، شخص رضع من امرأته، هذه المرأة التي رضع منها صارت أمه، وزوجها صار أباه، وأختها صارت خالته، وأمها صارت جدته بالرضاع. أولادها أولاد بالفقه يشمل الذكر والأنثى، مو مثل اللغة العامية العوام بيقولوا ولد يعني ذكر، بالقرآن الأولاد يشمل الذكور والإناث. ما يقول لك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد أولادها صاروا إخوة وأخوات لهذا الذي رضع فقط، هذا الشخص رضع من المرأة، المرأة أمه، إخوانه هو من أمه وأبوه، ما له علاقة بالموضوع، هي أم أخوه صارت، هو ما له علاقة، اللي ما رضع ما له علاقة. فإخوانك أنت رضعت، إخوانك ما له علاقة ما رضعوا، وبالتالي يجوز أن يتزوجوا بنات هذه المرأة أو بناتك يتزوج أولاد هذه المرأة، إلا إذا واحد منهم رضع من أمه. وهذا هي أهم قاعدة في موضوع الرضاعة. نتخيل هذا الشخص ممن رضع. طبعا حطينا الشروط الماضية في المذهب الشافعي في الدرس الماضي أن يكون الرضيع أقل من سنتين عمره، هذا أنه فيه خلاف فقهي عند مالك سنتين ونصف وعند كذا، وعند الشافعي أقل من سنتين فأقل لعند سنتين بالضبط، لأنه رب العالمين يقول الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتتم الرضاعة بالسنتين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، يعني ولد جوعان ما بيعرف يأكل، ما بيعرف يأكل سندويشة فلافل ولا سندويشة شاورما، يا دوبك يرضع وكذا يعني في أول بداية أكله، هذا المجاعة أصلا. ثانيا أن يرضع خمس رضاعات مشبعات، عند المذهب الحنفي مجرد ما مص واحدة صارت أمه مصة، المصة عند الحنفية تحرم، مو خمس رضعات مشبعات، مجرد ما التقم ثدي المرأة ورضع صارت أمه عند الحنفي. ولذلك من باب الاحتياط والورع والتقوى إذا واحد رضع واحدة أو رضعتين أو كذا بيأخذ بالورع من الطرفين فيجعلها أمه في النكاح ولا يجعل بناتها أخواته من ناحية المذاهب الثانية، فلا لا يشوفون ولا يشوفوا ولا يتزوج من الغنم مو موجودين العيلة كلها. نهينا الموضوع. واحد في الشام استفتى شيخ كان رئيس رابطة علماء الشام، استفتى قال له أنا رضعت من امرأة رضعتين وبدي اتزوج بنتها، فقال له الشيخ لا تتزوجها، ما سمع الكلام، ما سمع الكلام. لو ما سألوا واخذ بالمذهب الحنفي كان مشي حلو، بس لانه سألوا وقال له الشيخ لا وانت عامي والعامي مذهبه مذهب مفتيه مزبوط، فما سمع الكلام، فرزق منها باولاد كلهم عاقون، ما في ولا واحد بار طلع، كل الأولاد أبدا من أول لآخر ما بعرف كم ولد كل عاقين والعياذ بالله، عوقب لأنه إيش خالف. أنت الآن رب العالمين يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما دام سألته بدك تأخذ بقوله، فلما لم يأخذ بقوله عوقب. فهذا باب الورع، يعني العلماء يقولوا هذا كلام. إذن هذا الشافعية المحرمات بالرضاعة، قال ويحرم بالرضاع سبع نسوة، ذكر القرآن ثنتين وألحقت السنة بهن خمسة، ذكر في القرآن ثنتين بالرضاع والسنة الشريفة ألحقت خمسة صاروا سبعة. أولا الأم بالرضاع وهي المرأة التي أرضعتك، لا تنسوا الشروط، أقل من سنتين وخمس رضعات، كل امرأة أنت رضعت منها صارت أمك بالرضاعة، ويلحق بها أمها وأم أمها، جدتك صارت جدتك بالرضاعة، أم اللي أرضعتك صارت جدتك، وأمها صارت أم جدتك يعني جدة أمك، كل هاي أمهات صارت بالرضاعة، وأم أبيها كمان، أم أبيها جدة أمك باللي أرضعتك، كل هدول أصول النساء. الثانية الأخت بالرضاعة وهي التي رضعت، شفت لك أختك بالرضاعة، يا أما رضعت من أمك يا رضعت من أمها، يا أما أنت وهي رضعتما من امرأة ثالثة، أمك وأمها راحوا على العمرة أو على الحج وحطوكن عند الجارة، قالوا يضيغن بالكن على الأولاد، قامت حطتك أنت هون وهي هون، رضعت الاثنين صارت أختك خمس رضعات، صارت أختك برضاعة لأنكما رضعتما لا من أمك ولا من أمها، من واحدة ثالثة، بس مو أنتوا الاثنين رضعتوا من نفس المرأة، ما دام اثنين ذكر وأنثى رضعا من امرأة واحدة صارا أخوين بالرضاع. احفظها هي المسألة جديدة عليك صح؟ ولا لا؟ برافو عليك. الأخت بالرضاعة وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، فإذا رضعت من أمك صارت حراما عليك وعلى جميع إخوتك، لأن أمك صارت أمها وأخواتك صاروا أخواتك أخوانك أخوانها. إذا هي ربعت من أمك كل أولاد أمك صاروا أخوانها صح؟ أما إذا أنت ربعت من أمها أولاد المرأة اللي أنت ربعت منها أخوانك أخوانك من أمك وأبوك ما لهم علاقة. هي القاعدة اللي حكيناها من شوي. وإذا رضعت أنت من أمها صرت حراما عليها وعلى جميع أخواتها، وحلت هي وأخواتها لإخوتك لأنها لم ترضع من أمك ولا رضع أخواتك من أمها. وفي تحريم الأم والأخت من الرضاع نزل قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من السنة، واحدة منهم بنت الأخ من الرضاع. شخص رضعت أنت وياه لما كنت صغار، صار أخوك بالرضاع، كبر أخوك بالرضاع كبر وتزوج وجاء بنت، أنت شو بتقرا بهذه البنت هي؟ عمها، أنت عمها بالرضاع، أخو أبوها أنت، فهي بنت أخيك من الرضاع، هي واحدة. الثانية أختك اللي رضعت معها أنت، كبرت، تزوجت، جابت بنت. فأنت شو بتقرا بها؟ خالة، هي بنت أختك صارت، بنت أختك من الرضاع، يعني أنت خالة، أخو أمها أنت بس للرضاع. فأنت خالها من الرضاع الثانية. الثالثة العمة من الرضاع. مو أنت اللي رضعت، أبوك اللي رضع. أبوك رضع مع وحدة، الوحدة هي صارت أخت أبيك من الرضاع، فهي عمتك من الرضاع. وحدة رضعت مع أمك لما كانت أمك صغيرة، رضعت هي وحدة. الوحدة أخت أمك، صح؟ فأخت أمك خالتك من الرضاع. صاروا أربعة، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع وهي التي رضعت مع أبيك، والخالة من الرضاع وهي التي رضعت مع أمك، والبنت من الرضاع بنتك برضاع وهي التي رضعت من زوجتك، رضعت من زوجتك فتكون أنت أباها من الرضاع. هذول كله لا يجوز لك أن تزوج. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. لذلك عندهم قاعدة قال لا، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. في روى البخاري ومسلم، بس عند جايبكم رواية الطبراني أوسع، بس هون مذكور بالكتاب روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنه لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاع. النبي عليه الصلاة والسلام رضع هو وحمزة مع بعض. الطبراني في الكبير رواه بطريق أوسع، قال عن أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها فقالت هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأفعل ماذا؟ شو بقى أختي؟ قالت هل لك في أختي؟ قال شو في خير؟ شو بقى أختي؟ فماذا أفعل؟ فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها. قالت شو رأيك تتزوج أختي؟ قال صلى الله عليه وسلم أختي؟ أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قبل ما يقول الحكم الشرعي استغرب عليه الصلاة والسلام أنه واحدة تقول له لزوجها تعال تزوج أختي معي. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست بمخلية، يعني أنا متزوج الحمد لله عندي زوج اللي هو أنت صلى الله عليه وسلم، وأحب وأحب من شركني في خير أختي. قالت والله أنت رجال ممتاز، اللهم صل وسلم عليه، صاحب خلق وعندي كل الخير فيه، فأحب من شركني في خير أختي، خليت شارك معي الخير. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل لي. شوف ثلاث أحكام شرعية لهذا الحديث. أول شيء قال لا تحل لي لأنه أخت الزوجة، مظبوط، هي اسم الحرمة المؤقتة. قلت أقول أم حبيبة قلت والله لقد أنبئت. هي ليش عرضت عليه أختها؟ سمعت من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاي يتزوج، قالت حالة بعرض عليه أختي منه أنا وأختي بنستفيد. قالت والله لقد انبئت انك تخطب بنت ابي سلمة. وهو تزوج ام سلمة، ام سلمة عند ربيبه من واحد ثاني. قال بنت ابي سلمة؟ قلت نعم. قال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني هي لان ربيبتي ما بتحلل لي اصلا، لو لم تكن ربيبتي في عجري ما حلت لي اصلا من جهه ثانيه. شوف هي حكم ثاني، الربيبه واخت الزوجه، والحكم الثالث قال انها بنت اخي من الرضاعه ارضعتني واياها سويبه. بنت ارضعتني واياها سويبه، بنت اخي من الرضاعه حمزه يعني، ارضعتني واياها سويبه. فلا تعرضن علي بناتكن واخواتكن. قال له لا حدا يقول لي تزوج فلانه تزوج فلانه، انا اعلم منكن بهذا الامر. هذا حديث طويل. هنا البخاري قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع اللي هي بنت حمزه، لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت اخي من الرضاعه. طبعا بالمقلوب اذا اخذت المساله بالعكس، يحرم على المراه ابوها بالرضاع، يعني قلنا تحرم عليك بنتك من الرضاع، فأنت أبوها مثل ما أنت تحرم عليها هي تحرم عليك، وابنها من الرضاع مثل أمك في الرضاع أنت ابنها من الرضاع، وأخوها وابن أخيها من الرضاع، وعمها وخالها من الرضاع. طبعا العلماء هي مفهومة من الأول، بس بيحبوا يأكدوا عشان ما واحد يتوهم، هي من الجهتين محرمة خلص، ما دام حرمت من هنا إذا حرمت من هناك. قال وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع. هلأ مصاهرة ورضاع مع بعض، مصاهرة ورضاع مع بعض، أم الزوجة من الرضاع يعني حماتك ورضاعة، وهي التي أرضعت زوجتك. تزوجت واحدة أنت، أم الزوجة هي حماتك، حرمت عليك بمجرد إلنا بمجرد العقد صارت حماتك، مزبوط. وهي زوجتك لما كانت صغيرة رضعت من وحده، فأمها برضا هي حماتك برضا، صار عندك حماتين الله يعينك، عندك حماتين الناس حماية واحدة من خلصي، انت عندك تنتين، واحدة من النسب واحدة من الرضاع. بس اذا كانوا كويسين لك يا بختك، مو كل الحموات يعني، والله في حموات ينحطوا على الرأس. اذا ام الزوجة من الرضاع يعني اللي أرضعت زوجتك هي حتحرم عليك. الثانية بنت الزوجة من الرضاعة اللي هي الربيبة، بنت زوجتك، بس مو بنت زوجتك بالنسب، زوجتك مرضعتها يعني، وهي التي رضعت من زوجتك لكن من لبن زوج غيرك. رضعت من زوجتك بس مو اللبن تبعك، إذا رضعت من لبنك لما يعني انت كانت زوجتك عندك وانت متزوجة وصار في حليب لبن فرضعت منه وصارت انت ابوها، اما اذا في زوج قبلك كان فرضعت هذه البنت منه هذا من لبن غيرك، لانه دائما اللبن يتبع مين؟ الرجل، اللبن للرجل وليس للمرأة، ولذلك لا يجوز للمرأة ان ترضع الا بابن زوجها. تبغوا المسألة يعني النساء ما بيعرفوا، أحيانا النساء عندهم هيك بعض النساء يعني، مو كلهم دائما نحن الله قال إلا من رحم ربك، لازم الاستثناء لا يجوز التعميم. في بعض النساء عندهن كيد بتقرر هي إنه ما بدها فلان يتزوج فلان، تروح وترضع واحد بالعيلة مشان تحرم مشان طول عمره تصير أخته، هي هيك يقول لك هالعيلة ما بدنا نتزوج من عندهم، بتحط احتمال بعد 20 سنة يصير نكاح، بتقوم بتجيبه بدون ما يدري زوجها بترضعه للولد، ترضعه 4-5 مرات بيكبر الولد بقول له اوعى تتزوج هي ترى سكرت عليه الباب مسكين. في نساء بيفعلوا هذا الكلام، لذلك الشرع لا يجوز ان ترضع المراه الا باذن زوجها. فاذا بنت الزوجه من الرضاع وهي التي رضعت من زوجتك من لبن زوج غيرك، اما اذا من لبنك انت صارت بنتك مباشره مو ربيبه، فعندك بنتك بالرضاع وربيبتك بالرضاع، وعندك ضره امك بالرضاع، ضرتها لامك، وهي زوجه الاب من الرضاع، وهي زوجه الاب التي رضعت من زوجته الثانيه. مضبوطة، زوجة الأب من الرضاعة، وهي زوجة الأب التي رضعت من زوجته الثانية. أما زوجته التي رضعت منها أنت شو بتكون؟ أمك برضاعة، فهي ضرتها، هي ضرت أمك برضاعة. والرابعة كنت برضاعة، كنة هي زوجة الابن، زوجة الابن من الرضاعة، وهي زوجة من رضع واحد ولد رضع من زوجته. شو صرت أنت؟ أبوه برضاعة. الولد لما كبر أنت أبوه برضاعة، تزوج هو، زوجته صارت كنتك، يعني زوجة ابنك برا مثل زوجة ابنك. تمام تمام. إذا حرمة من النسب هذه الرضاع مع مصاهرة مدموجة مع بعضها، حماتك وربيبتك وضرت أمك وكنتك برضاعة كل الزوج. تمام. ما تلخبطني واحدة واحدة. الحرمة المؤقتة في هذه كلها اسمها حرمات إيش؟ مؤبدة، يعني خلص لا تحل إلا في بعض الأشياء، اسمها الحرمة المؤقتة، مثل أخت الزوجة مثلا. قال والنساء المحرمات حرمة مؤقتة هي التي حرمت عليك بسبب ما، فإذا زال هذا السبب عادت الحل، عادت الحل إليها. أما إذا عقدت عليها قبل زوال السبب فالعقد باطل. مثلا مثلا شخص متزوج امرأة فعقد على أختها، العقد الثاني باطل، وإذا عقد عليهما معا فالعقدان باطلان. يعني واحد قال له للرجل، قال له زوجتك بنتي هاتين على مهر قدر 50 ليرة 50 ليرة، قال له قبلت، العقد باطل. أما إذا قال له زوجتك بنتي فاطمة، قال له قبلت، بعد 10 دقائق قال له زوجتك بنتي عائشة ولم يطلق فاطمة، فالثاني باطل، العقد الأولاني صحيح. ماشي. فقد أول شيء من الحرمة المؤقتة الجمع بين الأختين. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني أيام الجاهلية سامحهم فيه وبعدين دغالهم العقود الفاسدة كلها. الجمع بين الأختين، فإن عقد عليهما معا العقد باطل كله، يرجع يعيد على واحدة منهما. وإذا عقد على واحدة ثم عقد على الثانية قبل أن ينتهي السبب من الأولى بالطلاق أو الموت فإذا العقد على الثانية باطل. أي واحدة. الثانية اللي هو ورد في السنة النبوية الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، يعني المرأة وبنت أخوها، بنت أخيها وبنت أختها، هي وخالتها أو هي وعمتها مع بعض. أما إذا تزوج واحدة ثم طلقها وانتهت عدتها أو ماتت وأحب أن يتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها يجوز. أما الجمع بينهما بآن واحد تحت رجل واحد هذا باطل لا يجوز. في عنا قاعدة أعطيكم إياها أعلمكم إياها، الفقهاء وضعوا قاعدة كيف تعرف، كيف تعرف أن هذين المرأتين لا يجوز الجمع بينهما؟ سهل جدا. في عندي تنتين حريم، تنتين نساء، هل يجوز أن أتزوج تنتين مع بعض ولا لا؟ على طول تتخيل واحدة ذكر واحدة أنثى، تتخيل أنت بذهنك واحدة منهما ذكر واحدة منهما أنثى، هل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج هذه الأنثى؟ إذا كان نعم فيجوز لك أن تجمع بينهما، وإذا لا لا يجوز. أعطيك مثال على الحديث الشريف، المرأة وعمتها. تخيلنا أن البنت مو هي بنته، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، البنت وعمتها، وممكن تكون البنت أكبر من عمتها بس يعني بشكل عام. تخيلنا البنت هي الذكر، هل يجوز للشخص أن يتزوج عمته؟ لا، إذا لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها. طيب تخيل المرأة هي الرجال، صارت عم، عم وبنت أخوه، هل يجوز للعم أن يتزوج بنت أخيه؟ لا. إذا هي قاعدة الأختين، الأختين واحد ذكر، يعني لا يجوز الأخ أن يتزوج أخته. شايف أحلى قاعدة؟ بنت الابن المرأة وبنت ابنها، المرأة وبنت ابنها. يعني لو كانت بنت ابنها رجل صارت المرأة شو؟ جدته. وإذا كانت اللي هو هذا الرجال صارت هي حفيدته، وبالتالي لا يجوز الجمع بين الجدة وبنت بنتها أو بنت ابنها. قاعدة حلوة كثير وسهلة. ودليل ذلك ايش؟ طيب خلينا ناخذ الآن قاعدة، هذا كلهم لا نقول لا، بس في واحدة نعم عشان نفهمها. إذا عندك تنتين بنات عم، هاي البنت اسمها كذا والثانية بنت كذا، هي بنت عمها لهي، يقربوا بعضهم بنات عم، هل يجوز أنك تجمع بيناتهم؟ بيجوز، لأنه لو واحدة منهم ذكر يجوز أنه يتزوج بنت عمه، فبتتزوج بنتين عم. شو رأيك فيها هي؟ مو كله لا لا، مشي لك واحدة نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: والحكمة من التحريم. رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. كذلك بنتين خالة، جزء تزوج بنتين خالة، بنتين بنات خالة مع بعض، لأنه لو كان واحد ذكر جزء تزوج بنت خالة. وفي أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. طبعا إذا طلقت وانتهت عدتها أو ماتت إحداهن من المحرمات يجوز تأخذ الثانية، لأنه حرمة مؤقتة. من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن ما زاد على 4 نسوة، يجوز للمرء المسلم أن يجمع بآن واحد 4 زوجات، فإذا عقد على 5 وعندهن 4 فالعقد الخامس باطل وهو زنا. ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوة. لما أسلم كان متزوج 8، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليه الصلاة والسلام: اختر منهن 4. قال له: نقي 4 وطلق 4، مشي 4 ما عاد يمشي الحال، لأنه أسلم خلاص، اختر منهن 4. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. في بعض الجهل بيجمعون إلا 2 و3 5 و4 9، وهذا قمة الجهل. من النساء التي لا يجوز الزواج بهن المشركة الوثنية التي ليس لها كتاب، كالشيوعية والمجوسية وعابدة الأصنام والنار والبقر إلى غير ذلك. أما النصرانية واليهودية صاحبة الكتاب فيجوز الزواج بها مع الكراهة، يجوز، بس يعني ما دام في مسلمات الأولى بلاها، الأولى يعني قد تأثر على الأولاد لأنه في المستقبل وكذا. أما يجوز، وإذا تزوجها الذكر المسلم يتزوج الأنثى النصرانية واليهودية، العكس لا، لا يجوز للبنت المسلمة أن يتزوجها نصراني أو يهودي، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الزوج له سبيل، عنده سيطرة على الأسرة وكذا ضغط. وقال العلماء: إذا تزوج المسلم يهودية أو نصرانية فلا يجوز له أن يكرهها على تغيير دينها أو يمنعها من أداء عبادتها، لا يجوز له، يتركها تعمل عباداتها على دينها، ولا يجوز له أن يضغط عليها بالإكراه أن تغير دينها بالترغيب، ولا ما رضيت خلاص أنت تزوجتها هكذا تبقيها هكذا. قال تعالى: ولا تنكحوا ولا تنكح المشركات هذا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من المشركين ولو أعجبك. باقي عنا تنتين أو ثلاثة ثلاث نساء ما بجوز زواجهن إن شاء الله نكملهم بالمرة القادمة إن شاء الله. قال إذا كان اللبن للزوج فلماذا على الرجل أن يعطي الأجر لزوجته عن رضاعة ولده؟ لأن أنت عم تعطيها أجرة الرضاعة مو أجرة الحليب. الحليبات لا، بس عملية الأرضاع هي اللي عم تقوم فيها مو أنت. إذا تعطيها أجرة التعب تبعها. وصلى الله على سيدنا. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وطهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من أهل القرآن يا حنان يا منان. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.